قالت رضي الله عنها: ثم يخلل بيديه شعره. ثم يخلل بيديه شعره. تقدم معنا معنى التخليل وحكمه في الوضوء، وبينا أن الخلل في الشيء يكون في أجزائه كخلل الباب، والمراد بهذا أنه أوصل الماء عليه الصلاة والسلام عن طريق تخليله بين أجزاء الشعر، وكان شعره عليه الصلاة والسلام كثيفا فكانت له لمة كما في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان يضرب شعره ما بين منكبيه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فأمر عليه الصلاة والسلام بإنقاء الشعر، وأن تحت كل شعرة جنابة كما في الحديث في السنن، واختلف في إسناده لكن معناه صحيح معتبر. نعم. قالت رضي الله عنها: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات. حتى إذا ظن، هنا وقفة ينبه أو ينتبه لها المسلم، ينبه عليها المسلم وينتبه لها جيدا، أن الشريعة تعتبر غلبة الظن، وأنه لا طريق للوسواس والوسوسة والمبالغة في الدلك والدعك، فإن العبرة بغلبة الظن. فإذا اطمأننت وغلب على ظنك أنه قد حصل المقصود فلست مكلفا بما وراء ذلك، فأنت تبني على غالب الظن، وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. ولو أن الله سبحانه وتعالى أمرنا باليقين في الأشياء لتعذب الناس، ولصار في هذه الشريعة من العنت والعذاب ما لا يعلمه إلا الله، ولكن الله لطف بعباده، ولذلك تكلم العلماء رحمهم الله على اعتبار الشريعة لغلبة الظن، وتكلم الإمام العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام عند بيانه للظنون الفاسدة والظنون المعتبرة عن سماحة الشريعة واعتبارها لغلبة الظن، والمسائل يبنى فيها على غلبة الظن في الشريعة لا تحصى من كثرتها، والمسلم يتعبد الله حتى في صلاته بغلبة الظن، فيستقبل القبلة بغلبة الظن، ويعمل في ركوعه وسجوده وعباداته بغلبة الظن، وهكذا في زكاته وفي صومه وفي حجه، كل هذا يدل على رحمة الله وسعة هذه الشريعة، وأنها شريعة يسر وليست بشريعة حرج وعنت. فمن جاء يشتكي ويقول أنا أبالغ في غسلي، ذكره بقولها رضي الله عنها: حتى إذا ظن أنه روى، ما قالت حتى إذا رأى وفتش وبحث ونقب وتكلف، أبدا، قالت حتى إذا ظن، فهو عليه الصلاة والسلام بشر، وبين لنا هذه السنة على طبيعة البشر، ولم يحمل الإنسان ما لا يطيق، ولذلك تجد الذي يبالغ في إيصال الماء إلى جسده ويدعك ويدلك هو الذي يعذب نفسه، وما عذبه الله، وهو الذي يعسر على نفسه وقد يسر الله عليه، وعليه أن يحارب الشيطان، فإن هذا ليس من شرع الله، فيقف مع نفسه وقفة صادقة ويسأل الله أن يعينه، فإذا جاءه وقال ما وصل، لا وصل، ما وصل، وجلس يتشكك، يلغي هذه الشكوك ويحرص المرة بعد المرة على قطعها، واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم مهما جاءه من الخطرات والوساوس حتى يتداركه الله بلطفه. ولا شك أنه لا يستطيع ذلك إلا بتوفيق الله والاستعانة بالله، فإنه نعم المولى ونعم النصير. نعم. قالت رضي الله عنها: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات. حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته، وفي الرواية في الصحيح حتى إذا ظن أنه روى أصوله، المراد أصول الشعر، البشرة هنا المراد بها بشرة الرأس، جلدة الرأس، وهي أصول شعر الرأس. فإذا انتهى لما عليه الصلاة والسلام غلب على ظنه، ذلك قالت حتى إذا روى، حتى إذا ظن أنه روى بشرته أفاض على جسده الماء، فيه دليل على أن السنة بعد غسل الرأس وتنظيفه أن يغسل الجسد، وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه بدأ بشقه الأيمن صلوات الله وسلامه عليه، فيبدأ المغتسل من الجنابة والمغسل للميت بغسل الشق الأيمن بعد غسل الرأس، ويتفقد الأبطين ويتفحص الشق كاملا إلى أسفله، ويبدأ بأعلى شقه الأيمن قبل أسفله، لأنه إذا كان جالسا في بعض المغتسلات يبدأ بالأسفل قبل الأعلى، والسنة أن يبدأ بالأعلى قبل الأسفل، لأن قالت أفاض على جسده الماء صلوات الله وسلامه عليه. فيبدأ بالشق الأيمن ويغسله، فإذا انتهى منه انقلب إلى شقه الأيسر، فإذا انتهى منه أفاض الماء على الجسد كله. هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام وسنته في الغسل من الجنابة. نعم.